الحصر كأنه لا يقدر على الشيء إلا إذا شاء، وأما ما لا يشاءه فليس قادرا عليه. ولهذا قال بعض العلماء إن هذا التعبير يوحي برأي القدرية، برأي القدرية. وش هذا رأي القدرية؟ تعرفون رأي القدرية؟ يقولون أفعال العباد غير مقدورة لله، والإنسان يفعل الفعل مستقلا به، ما يقدر الله على أن يمنعه ولا أن يحثه. إذا كان لا يقدر على فعل العبد لازم من ذلك أن لا يشاءه، لأنه إذا قلنا إنه على ما يشاء فقط قدير، ومشيئة الله لا تتعلق بفعل العبد، إذن هو غير قادر عليه، هو غير قادر عليه. فإن قلت إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل الذي قال الله له هنا وهو من أهل الجنة، قال الله له إني على ما أشاء قادر، فالجواب أن هذا الحديث إنما قاله الله عز وجل بعد أن فعل الفعل، فكأنه قال هذا الفعل وقع بمشيئتي وأنا قادر عليه. وليس هذا كالوصف المطلق غير المقيد كما في قول كثير من الناس إنه على ما يشاء قدير. ولهذا إذا أردت أن تختم الدعاء لا تقل إنه على ما يشاء قدير، قل إنه على كل شيء قدير، كما قال النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما قالوا إنك على ما تشاء قدير. وليس لنا أن نخرج عن التعبير الذي اختاره الله لنفسه وصفا، ولا على التعبير الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم والذين معه وسيلة، لأن قولهم إنك على كل شيء قدير هذا توسل الله عز وجل بقدرته أن يتم لهم النور يوم القيامة، واختاروا التوسل بالقدرة لأن المنافقين نعم ينطفئ نورهم يوم القيامة، والكفار ليس لهم نور، فاختاروا وصف القدرة التي يحصل بها التغاير بين حال المؤمنين وحال الكفار. طيب فلم أي آية؟ ما في آية بهذا اللفظ، هذا الحديث لا لا لا ما فيها، ولكن ترى السؤال ما بعد جاء الظاهر، الأسئلة ما جاء وقتها، خلوها إن شاء الله حتى يأتي وقت الأسئلة. طيب فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ناخذ الفوائد ولا نبدأ بالثانية؟ الفوائد. طيب قال الله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخره. في هذا بلاغة القرآن حيث ينوع الأدلة والبراهين على الأمور العظيمة، على الأمور العظيمة، لأن كل الآن الآيات الثلاثة اللي قبلها واللي بعدها كلها في سياق قدرة الله عز وجل على الإحياء، على إحياء الموتى. لأن إبراهيم في الآية الأولى وش قال؟ ربي الذي يحيي ويميت. ففيه بلاغة القرآن حيث يكرر إيش المعاني على ما يحتاج إلى التكرار فيه من الأمور الهامة. طيب ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يهتم الإنسان بأعيان أصحاب القصة، إذ لو كان هذا من الأمور المهمة لكان الله يبين ذلك، يقول فلان ويبين القرية. ومنها أيضا من فوائد الآية أن الاعتبار بالمعاني والمقاصد دون الأشخاص. ومن فوائدها أيضا إطلاق القرية على إيش؟ المساكن لقوله وهي خاوية على عروشها، مع أن فيه احتمالا أن يراد بها في هذه الآية المساكن والساكن، لأن كونها خاوية على عروشها يدل على أن أهلها أيضا مفقودون وأنهم هالكون. ومن فوائد الآية الكريمة قصور نظر الإنسان، قصور نظر الإنسان، وأنه ينظر إلى الأمور بمعيار، رحمك الله، بمعيار المشاهد المنظور لديه، لقول هذا الرجل قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. فكونك تجد أشياء متغيرة لا تستبعد أن الله عز وجل يزيل هذا التغيير، وكم من أشياء قدر الناس فيها أنها لن تزول ثم تزول، كم أناس أملوا دوام الغنى ودوام الأمن ودوام السرور ثم أعقبه ضد ذلك، وكم من أناس كانوا على شدة من العيش والخوف والهموم والغموم ثم أبدلهم الله تعالى بشيء آخر جديد. نعم، ما يحكم عليه بشيء، دائما الإنسان يستبعد على الشيء، مهو بيستبعد معناه أنه يرى أن الله لا يقدر، لكن يستبعد حسب نظره أن تعود هذه القرية إلى ما كانت عليه من قبل. نعم نعم نعم، يقول بعيد أن الله سبحانه وتعالى يكون كذا. الرسول قال فأنى يستجاب لذلك، استبعد أن يستجيب الله لهذا الرجل الذي وصفه. نعم محمد. ومن آيات، اقرأ الآية، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم، إذا يشاء متعلقة بجمع، يعني وهو على جمعهم إذا شاء، فهو نظير الحديث الذي أشرنا إليه، يعني علقت المشيئة بفعل القدرة بشيء معين، فيقال مثلا إن الله إذا شاءه صار وحصل، بخلاف ما إذا جاءت القدرة وصفا لله عز وجل مطلقا فلا تقدر بالمشيئة. فإذا علقت القدرة بفعل معين فلا مانع من أن نقول نعم إن الله إذا شاء هذا الشيء قدر عليه، والمعنى أنه لا يعجز عنه، وإنما الذي يمنع من وجوده هو عدم إيش؟ المشيئة. فإذا وجدت المشيئة فالقدرة حاصلة. هنا إيه؟ ما الفرق؟ يقول ما الفرق بين قوله ليس كمثل شيء وما الله يريد من العباد؟ مستحيل، ظل غير مستحيل من الله. اي غير مستحيل. يعني اين نذهب؟ ما يقول يريد الظلم، ما يريده، لكن لو شاء لا فعل. نعم، نفى ارادته، نفى ارادته. احسنت، حرمت الظلم، تحريم الظلم على نفسه يقتضي انه قادر عليه ولا غير قادر؟ خلاص، هو الان غير، لا يمكن ان يقع الظلم، لا لأنه ممتنع، ولكن لأن الله لا يريده لكمال عدله. مستحيل بخبر الله، لا مستحيل لذاته، مستحيل بخبر الله أنه لا يريده ولكمال عدل الله، لكن ليس كمثله شيء، هذا مستحيل مطلقا. أصبر يا أخي، مستحيل مطلقا، لا يمكن. نعم، اي نعم، لو اراد الله لهذا. الحديث لما كان هذا الرجل الذي خاطبه الله تعالى بعد ادخال الجنه استبعد هذا الشيء ان يكون، قال الله اني على ما اشاء قادر، يعني فأنا ما دمت شئته فأنا قادر عليه. لماذا لا تتأول العبارة العامة أنه على ما يشاء وقدير على هذا؟ لا لا ما هو هكذا. لو أن رجلا حكى لنا قصة وقال إن الله فعل كذا وكذا فقلنا كيف هذا؟ قال نعم إن الله قادر على ما يشاء، قلنا هذا تعبير سليم. لكن يأتي بها وصفا عاما لله ثم يقول على ما يشاء وقدير لا يصح هذا. في شيء معين إذا أردنا أن نصف الله بها على سبيل الإطلاق ما نقيدها بالمشيئة، وإذا أضفناها إلى شيء معين واقع بمشيئته نقول ما شاء الله لا يمكن أن يعجز عنه. إينا. لا هذا بس هم عندهم من أن العقل دل على الإرادة بالتخصيص، والعقل دل على الخلق بالإيجاد أو القدرة. نعم. ثم الإرادة تخصص. لا لا ما هو قصدهم يعني إن هي تفعل هي بدون الله، لأن صفات الله ما هي بتفعل، الله هو اللي يفعل بهذه الصفات. هو نعم سياق الآية يرجح أنه استبعد هذا. هنا والله ما هو بالظاهر، ما هو بالظاهر، الظاهر أن الرجل استبعد لكن من غير أن يشك، لكن استبعد. والإنسان قد يستبعد الشيء ثم يقع الشيء فيعلم الإنسان الله قادر على كل شيء. نعم باقي. طيب إذا قلت جاء زيد ثم عمر، هذا الترتيب واقعي؟ ها واقعي، جاء أول زيد ثم عمر، فهمت؟ لكن إن من ساد ثم ساد أبوه ما ذكر، لأن أبوه ما يسود بعده. ها؟ الآية هذه. طيب كيف ننشزها كيف ننشرها؟ إذا قلنا كيف ننشرها كيف نحييها، فالإحياء يكون بعد كسر العظام. ففي الآية ترتيب في الآية ذكري، لأن الكسوة قبل الإحياء، وذكرت هنا بعد ولا قبل في الآية؟ خلوه يفكر يا جماعة، أنا أسأل واحد الحين، أنا أناقش واحد. نعم الكسوة الآن ذكرت قبل النشر ولا عقب؟ بعد. طيب وهل هي بعده أو قبله إذا كانت ننشرها أي نحييها؟ لا هي قبل، هي قبل الإحياء، قبل الإحياء وذكرت بعده من باب الترتيب الذكري. أما ننشزها ثم نكسوها الترتيب واقع. نعم. طيب أنا ذكرت في أثناء الدرس أنه قد يقول قائل ننشرها أي ننشر العظام، أي نحيي العظام، نحيي العظام، لأن العظام كانت بالأول ميتة ما فيها حياة إطلاقا، فإذا نشرت يعني أحيت بعد أن ينشز بعضها على بعض تشبك دخلتها الحياة، وعلى هذا فيكون الترتيب ها واقعي. ذكرنا هذا في أثناء الدرس. نعم. ما كملت الفوائد؟ اقرأ عليها. طيب قال الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. طيب وش رأيكم نقطة خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها إلى آخره. في بيان قصر نظر الإنسان حيث يرى أو ينظر إلى المشاهد المنظور لقوله أن يحيي هذه الله بعد موتها. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل بتحديد مدة الموت لقوله فأماته الله 100 عام، ومن فوائدها أيضا إثبات الكلام لله عز وجل والقول، وأنه بحرف وصوت، لقوله قال كم لبثت. وسبق لنا أن الأولى الأخذ بظاهر القرآن، وأن القائل هو الله عز وجل. وفيه رد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأن هذه الأصوات التي تسمع التي سمعها موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام وغيرهما ممن كلمه الله هي أشياء أصوات خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه، وأن هذا القول معناه إنكار القول في الواقع، إنكار القول من الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة بيان حكمة الله عز وجل، حيث أمات هذا الرجل ثم بعثه ليتبين له تمام قدرة الله. ومن فوائدها أيضا جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه، وأنه إذا خالف الواقع لا يعد مخطئا. منين أخذ محمد؟ نعم، لبث يوما أو بعض يوم، مع أن الواقع كما قال الله عز وجل لبث 100 عام. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى قد يمن على عبده بأن يره من آياته ما يزداد به يقينه، كقوله انظر إلى طعامك وشرابك المتسنى إلى آخره. ومن فوائدها أن قدرة الله عز وجل فوق ما هو معتاد من طبيعة الأمور، حيث بقي هذا الطعام والشراب كم 100 سنة لم يتغير. وفيه رد على أهل الطبيعة الذين يقولون إن السنن الكونية لا تتغير. من أين يؤخذ؟ من كون هذا الطعام والشراب لم يتغير لمدة 100 سنة، والرياح تمر به والشمس والحر، ومع ذلك فلم يتغير كل هذه المدة. فدل هذا على إبطال قول علماء الطبيعة الذين يقولون إن السنن الطبيعية لا تتغير. ومن فوائدها أيضا جواز الانتفاع بالحمر. لقوله وانظر إلى حمارك، ومنها ثبوت الملكية فيها، لأن الله أضاف الحمار إليه فقال حمارك. فإن قلت كيف تجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإثبات الملكية يقتضي حل الثمن إذن معناه ما يجوز نبيع الحمر الأهلية؟ ما يجوز نبيع الحمر الأهلية؟ لا ما يصير هذا. لكن نقول إذا بيعت للأكل فهي حرام لأنه هو المحرم، أما إذا بيعت للانتفاع فهذا حلال لأن الانتفاع بها حلال. واضح؟ إذن هذا لا يعارض الحديث إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا اشتري الحمار للأكل فالثمن حرام، وإذا اشتري للمنفعة فالمنفعة حلال وثمنها حلال. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان قد يكون عبرة لغيره، يعني قد يجعل الله في الإنسان شيئا يحدث له يكون عبرة لغيره، لقوله ولنجعلك آية للناس. ومثل ذلك قوله تعالى في عيسى بن مريم: ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، آية للعالمين. نعم. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي التفكر فيما خلقه الله عز وجل وأحدثه من الكون، لأن ذلك يزيد الإيمان، حيث إن هذا الشيء آية من آيات الله، والآية بمعنى العلامة. فإذا ينبغي لنا أن نتدبر في هذا الكون ونتأمل فيه لما فيه من آيات الله التي تزيدنا إيمانا ويقينا. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي النظر إلى الآيات على وجه التفصيل، الإجمال والتفصيل. قال في الأول: انظر إلى حمارك مطلق. ثم قال في الثاني: وانظر إلى العظام كيف ننشزها. فيقتضي أن نتأمل أولا في الكون من حيث العموم، ثم من حيث التفصيل، فإن ذلك أيضا يزيدنا في الإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل جعل اللحم على الحيوان كالكسوة، بل كسوة في الواقع، لقوله: ثم نكسوها لحما. ولهذا تجد اللحم يقي، يقي العظام الكسر والضرر، لأن الضرر في العظام أشد من الضرر في اللحم. الآن لو ضربك شيء مع الفخذ وأثر فيه تجده يبرأ سريعا ويزول الألم منه سريعا، لكن لو ضربك على الركبة أو على الساق، نعم، يتأخر طويلا، يمكن يبقى أشهرا وربما أعواما، وأنت كلما لمسه تألمت منه، لأن اللحم كسوة للعظام. قال الله تعالى: فكسونا العظام لحما، وهنا قال: ثم نكسوها لحما. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان بالتدبر والتأمل والنظر يتبين له من آيات الله ما لم يتبين له لو غفل، لقوله: فلما تبين له، تبين له. ومن فوائده أيضا بيان عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، لقوله: على كل شيء قدير، كل شيء. ومنها الرد على القدرية، من فوائد الآية الرد على القدرية في أي كلمة؟ على كل شيء قدير. كيف ذلك؟ لأن من الأشياء فعل العبد، والله تعالى قادر على أفعال العبد. وعند القدرية المعتزلة أن الله تعالى ليس بقادر على أفعال العبد، لأن العبد عندهم مستقل، خالق لفعله، والله تعالى لم يخلق أفعاله. ومن فوائد الآية أيضا الرد على منكري الأفعال، أو على منكري قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل. من أين تؤخذ؟ لا، ترى ربما نأتي بالفائدة بعد انتهاء الآية وتكون محل الفائدة من وسط الآية، مو لازم بالترتيب. أماته الله ثم بعثه، فإن هذا من الأفعال الاختيارية. والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك، يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء كل وقت، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، متى شاء خلق ومتى شاء أمات، متى شاء أذل ومتى شاء أعز. هذه الأفعال عند الأشاعرة ومن نحوهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى يمتنع عليه ذلك، لا تقوم الأفعال بالله عز وجل. لماذا؟ قالوا لأن من قامت به الحوادث فهو حادث، من قامت به الحوادث فهو حادث، ولكن هذا ليس بصواب، بل نقول من قامت به الحوادث ووقعت من الأفعال فهو أكمل ممن لا إيش؟ ممن لا يفعل ولا تقوم به الحوادث، ما يقدر أن يحدث شيئا. فأنتم إذا قلتم إن الله لا يفعل شيئا بالأفعال التي تقع بمشيئته، من الأفعال التي تقع بمشيئته، فمعنى ذلك أنكم وصفتم الله بالنقص، فإن من يفعل بإرادته أكمل ممن يفعل بلا إرادة أو ممن لا يفعل بلا شك، والله سبحانه ثابت له جميع الكمال. وقولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، من أين لكم هذه القاعدة؟ هذه قاعدة باطلة، ولا يلزم من حدوث الفعل أن يكون الفاعل حادثا عند حدوث الفعل. فها نحن مثل نفعل الآن فعلا وقد خلقنا قبل أن نفعل، ولا لا؟ مثلا الواحد منا لنفرض أن رجلا منا له 20 سنة فعل اليوم فعلا، هل فعله هذا الفعل اليوم يقتضي أنه لم يخلق إلا اليوم؟ أبدا. إذن إذا قام الفعل الحادث بالله عز وجل لا يستلزم أن الله تعالى كان معدوما ثم وجد، أبدا. فالحوادث هذه القاعدة التي أصلوها قاعدة باطلة، ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، ومن فوائد الآية أن كلام الله عز وجل بحروف. لا، هذه بأصوات وقلناها من قبل، بحروف، لأن مقول القول حروف. قال شف كم لبثت، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى آخره، كل هذه حروف، وقد رفع الله لنفسه بلفظ القول، فيكون قول الله عز وجل حروفا. ولكن هل هذه الحروف تتغير أو لا تتغير؟ الجواب تتغير، لأن كلام الله عز وجل بالقرآن باللسان العربي، وحين يخاطب موسى مثلا يخاطبه بلسانه باللسان العبري، لأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. طيب، الصوت المسموع من كلام الله عز وجل هل هو كأصوات المخلوقين؟ لا، الحروف هي الحروف التي يعبر بها الناس، لكن الصوت لا، لأن الصوت صفة الرب عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال تعالى، درس الجديد الآن، وش تقولون؟ ها؟ هل الجلد من اللحم؟ أعتقد أن آدم لو قلت له روح اشتري اللحم وجاب لي جلد أقبل منه ولا لا؟ ما أقبل. هذا عند الجوع يأكلون حتى الخفاف، كل شيء يأكلون عند الجوع. المهم الجلد ليس من اللحم، لكن الجلد في الواقع إذا لا يقل عظم كما يقيه اللحم، ولذلك إذا هزل الحيوان ولم يبق عليه إلا جلده على لحمه كما يقول العامة، جلد على لحم تجد عظم، نعم جلد على عظم، تجد أن عند الحيوان من الضعف وعدم المقاومة والتعلم بأدنى سبب ما هو ظاهر. فالكسوة الحقيقية إنما هي في اللحم. هنا ما هي؟ ما في السؤال. إذا الإنسان لا تكمل الفوائد ما في مانع. إذا الإنسان تبين له من آيات الله عليه أن يقر بذلك. قال أعلم أن الله على كل شيء. كذا. أصبر. نأخذ القاعدة الفائدة ذي. نعم. ها؟ يلزم. أو يلزم. هذا هو الصواب. أنه يلزم من وجود من النظر في الآيات يلزم منها العلم واليقين. العلم واليقين. طيب يحتمل هذا ويحتمل الله أقام عليه الحجة. نعم. ولهذا في القراءة الأخرى قال اعلم أن الله على كل شيء قدير. إنما يؤخذ منها ما سبق نشرنا إليه وهي بأن نعمة الله على هذا الرجل حيث لم يدعه يهيم في ضلاله وتشككه أو ما أشبه ذلك. نعم. اشتغلون هو يقولون القرينة أنه أمات الله في أول النهار وأحياه في آخر النهار، أو يأخذ القرينة من لما رأى القرية خاوي على عروشها قال أن نحيا هذه الله بعد موتها. هذه يمكن. طيب قوله عز وجل من تسمى يعني فيها فائدة أن الطعام والشراب صالح لاستعمال ما لم يتسمى، يعني هذا قوله من تسمى هذا الطعام باقي على ما هو عليه صالح للشرب والأكل والشرب لم يتسمى تشكب أنه تسمى أم يعني أم في التالي. أما لو قال فكله واشرب قلنا كذلك يعني كان بس إيه، لكن ما يلزم منه أنه يأكل ويشرب. أما لو قال فكله واشرب قلنا ألف مفرعة على ما قبلها، ومعنى ذلك أنه لو تغير فلا يؤكل ولا يشرب، لأنه هو المقصود النظر إلى هذا الأمر العجيب، وهو أن عدم تغيره يخالف للسنن الكونية. وهذا الحمار الذي هو أصبر على التقلبات الجوية من الطعام والشراب هو الذي مات وصرف عظامه إلى ما شاهد. هو قوة الله عز وجل لأنه أبقى الطعام على ما هو عليه. نعم. يعني يدل على أنه تغير لم يشهد به الظاهرين. هذا الظاهر هذا ذكرناها القدرة ذكرناها من قبل. طيب. نعم. قوله تعالى يعني في قوله اعلم ان الله على كل شيء قدير، انه ان يعني استفاد منه الفرق بين الانسان والحيوان، حيث ان الانسان ولا الحيوان لو راى اشياء كثيره لم يدرك ولو علم يعني ولو راها بعينه. ظاهر هذا فائده تمشي على راسه بعد انه يمكن رد على الجبرية. لا بس الظاهر الجبرية ما يمنعون من أن الإنسان يصل إلى العلم، لكن على قراءة اعلم هو اللي يمكن أن يرد بها الجبرية، لأنه لو كان الإنسان مجبور لكان توجه الخطاب إليه بالأمر والتكليف ها لغوا وعبثا. طيب ثم قال الله تعالى ألم ترى. نعم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إلى آخره. في إبراهيم قراءتان، إبراهيم وإبراهام، وفي أرني أيضا قراءتان، أرني وأرني بسكون الراء، وفي قوله فصرهن قراءتان أيضا، صرهن بالضم وصرهن بالكسر، وفي قراءة وفي جزء قراءتان أيضا، جزءا وجزءا بسكون الزاي. فهذه كم كلمة؟ واحد اثنين ثلاث أربع كلمات، في كل كلمة منها قراءتان سبعيتان. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم، إذ مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر إذ قال إبراهيم، وأرني كيف، الرؤية هنا بصرية فتنصب مفعولا واحدا، لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت تنصب مفعولين، الأول ألي والثاني جملة كيف تحيي الموتى. أولم تؤمن فيها إعرابان مشهوران، أحدهما أن الهمزة دخلت على مقدر عطف عليه قوله ولم تؤمن، وهذا المقدر يكون بحسب السياق، وعلى هذا فالهمزة في محلها. والقراءة الثانية والإعراب الثاني أن الهمزة مقدمة وحرف العطف مؤخر، وأصلها وألم، فتكون هذه الجملة معطوفة على ما قبلها. وذكرنا أن هذا الإعراب أسلم وأسهل، أسلم لأن الإنسان ربما يقدر فعلا ليس هو المراد، وأسهل لأن لا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسبا. طيب، وفي قوله صرهن بالضم من صار يصور، وبالكسر من صار يصير. طيب، وفي قوله يأتينك سعيا، الفعل هنا مرفوع ولا مجزوم؟ ها؟ وعلى كل حال مبني، لكن هل هو في محل جازم ولا في محل رفع؟ ها؟ في محل جزم، على أنه جواب الطلب. نعم، هذه هي القصة الخامسة التي فيها إحياء الموتى في هذه السورة، أليس كذلك؟ هذه الخامسة، والأولى في بني إسرائيل، والثانية لا في القتيل من بني إسرائيل في قصة البقرة، والثالث نعم ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، لا يا أخي ما فيه، والرابعة في قصة الذي مر على قرية ويخاوة من روشيا، والخامس هذه الآية كلها فيها إحياء الموتى في هذه الدنيا، فيكون فيه آية ظاهرة على في الرد على المنكرين للبعث. نعم، وسيأتي إن شاء الله في الفوائد. قال: وإذ قال إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأب الثالث للأنبياء، لأن الأول آدم والثاني نوح والثالث إبراهيم، كما قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، وقال في نوح: وجعلنا ذريته هم الباقي، وآدم معلوم أنه أبو البشر. طيب، قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. ربي مبتدأ، إن أخطأت فقوموني، ربي مبتدأ، ربي منادى، أين حرف النداء؟ محذوف، محذوف للعلم به. طيب، ربي إحنا نعرف أن المنادى يكون منصوبا يا بخاري، ويكون أحيانا مبنيا على الضم، وهذا لا منصوبا ولا مبنيا على الضم. زيد، منادى العيال كل الله سبحانه، وهذا منها قدمة الياء، هذا منادى مضاف الياء المتكلم، وياء المتكلم هنا محذوفة وبقية الكسرة ما هي عوض عنها دليل عليه. طيب إذن كيف نقول في إعرابه؟ نقول ربي منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وقوله ربي أرني يعني أرني بعيني حتى أرى في لغة العامية نقول ورم. نعم نقول أرني يعني اجعلني أنظر وأرى بعيني. كيف تحيي الموتى؟ سؤال هنا عن الكيفية مهم عن الإمكان، لأن إبراهيم لم يشك في القدرة لكن أراد أن يعرف الكيفية كيف يحيي الله الموتى بعد أن أماتهم وصاروا ترابا وعظاما كيف يحييهم. نعم فالسؤال إذن عن الكيفية لا عن معنى الإحياء لأن معنى الإحياء عندهم معلوم، والسؤال عن الكيفية. وقول كيف تحيي الموتى، هل مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي موتى يكونون أو أن المراد به الموتى من بني آدم فضرب الله له مثلا بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لفظ الموتى وجدنا أنه عام يعني أي أحد أو أي شيء يحييه الله عز وجل أمامه فقد أراه. قال الله تعالى له أولم تؤمن يعني ألست مؤمنا، وهذا الاستفهام للتقرير وليس للإنكار أو للنفي، فهو كقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني قد شرحنا لك. أولم تؤمن يعني أو قد آمنت، فهذا للتقرير تقرير إيمان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فقال بلى مقررا لهذا الشيء. وقول تؤمن فسر كثير من الناس الإيمان في اللغة بالتصديق، فقال الإيمان في اللغة التصديق، وهذا التفسير ليس بدقيق لكنه تفسير بما يقارب، كتفسيرهم الريب بالشك، وتفسيرهم الرهن بالحبس، وتفسير قولهم أن تبسل نفس أي تحبس، وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارب الذي يقرب للفهم. وإلا ففي الواقع أن بين الإيمان والتصديق فرقا، ويدلك على هذا التعدية، فالتصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر، يتعدى بنفسه وبحرف الجر، ويختلف في المعنى إذا عدي بنفسه وإذا عدي بحرف الجر، انتبه. وأما الإيمان فلا يتعدى إلا بحرف الجر، ما يتعدى بنفسه، واضح؟ طيب نرجع إلى التصديق. التصديق يتعدى بنفسه وبحرف الجر ومع ذلك يختلف معناه، فتقول صدقته أي صدقت المخبر، وتقول صدقت به أي بالمخبر ولا بالخبر؟ بالخبر. فتغير المعنى بين تعديته بحرف الجر وتعديته بنفسه، وتغير المعنى بذلك واختلاف تعدي الفعل يدل على أن بينهما فرقا، إذ لو لم يكن بينهما فرقا لتساوى الفعلان أو لتساوت المادتان في التعدي واللزوم. انتبه، ليش؟ لأن المفسر يطابق المفسر. آمن تتعدى بنفسها ولا بحرف الجر؟ تتعدى بحرف الجر، وتتعدى بحرف الجر اللام وبحرف الجر الباء، ويختلف معناه. انتبه، لا تقول آمنته كما تقول صدقته، أبدا، هذا لا يوجد في اللغة العربية. لكن تقول آمنت به وآمنت له، آمنت به وآمنت له. آمنت به تفيد معنى الإقرار والطمأنينة، تفيد معنى الإقرار والطمأنينة، ولهذا يقال أقررت به واطمأننت به، عرفتم؟ لكن آمنت له تفيد معنى الاستسلام، استسلمت له وانقدت له مع الإقرار، لأن آمن من حيث الإقرار ما تتعدى باللام، لكن إذا تضمنت معنى الاستسلام تعدت باللام. ولهذا كان الإيمان شرعا لا بد فيه من اطمئنان وهو القبول، ومن إذعان وهو الاستسلام. فصح الآن أن الإيمان لا يصح أن نجعله بمعنى التصديق على سبيل الإطلاق لهذا المعنى الذي أشرنا إليه، لكن لا مانع أن نفسره بالتصديق لإنسان نريد أن نقرب له إيش المعنى. أما على وجه التدقيق والتحقيق